بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازال الحديث مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية في سرد الآيات التي تضمنت شيئا من صفات الباري جل وعلا، إما على جهة الإثبات وإما على جهة التنزيه. قال رحمه الله تعالى، وقفنا عند قوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هذه الآية وما بعدها من آيات فيها معنى التوحيد، وفيها نفي الشريك عن الله عز وجل، وفيها تحريم ضرب الأمثال لله تعالى. وأراد المصنف رحمه الله تعالى من سرد هذه المجموعة من الآيات المشتملة على توحيد ونفي الشريك وتحريم ضرب الأمثال، أراد إثبات التنزيه والإثبات معا، يعني الحمد فيه إثبات الكمالات، والتسبيح فيه التنزيه عن النقائص. حينئذ جمع بين الأمرين، وكل منهما على جهة الإجمال، فالحمد فيه إثبات الكمالات على جهة الإجمال، والتسبيح فيه التنزيه عن النقائص والعيوب على جهة الإجمال. إذن جاء الشرع بالنفي المجمل، وجاء الشرع بالإثبات المجمل، وذلك لأن التنزيه وحده كما مر معنا ليس بكمال، ليس من الكمال. النفي المحض ليس بكمال، وكمال النفي إنما يكون بالإثبات مع التنزيه، تسبيح مع إثبات الحمد لله جل وعلا. ولهذا أورد آيات فيها الحمد وآيات فيها التنزيه من التسبيح ونحوه. وقل الحمد لله، قل الخطاب هنا إما للنبي صلى الله عليه وسلم فهو خاص به، أو عام لكل من يصح توجيه الخطاب إليه، هكذا نقول في جميع المواضع كما مر معنا. وعلى القولين لا إشكال فيه، فما كان خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم فأمته تبع له، وما كان خطابا للأمة دخل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه قاعدة عامة في جميع الأوامر والنواهي، ما كان خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم فأمته تبع له، وما كان عاما حينئذ هو فرض من الأمة، إلا إذا دل دليل خاص يدل على إثبات خصوصية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا قل هنا إما خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أمته تبع له، وإما أنه عام لكل من يصح توجيه الخطاب إليه، وهكذا نقول دائما. فإن كان خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم فهو خاص به بالقصد الأول وأمته تبع له، وإن كان عاما فهو يشمل الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره بالقصد الأول، هكذا فاده غير واحد من أهل العلم. وقل الحمد لله، قل هذا أمر، والمقول هو ما بعده من الجملة الإسمية. قل ماذا؟ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. إذن المقول الحمد لله، قل الحمد لله. الحمد لله هو مقول قل، وهي جملة مؤلفة مبتدأ وخبر، من مبتدأ وخبر، حمد مبتدأ، ولله جار ومجرور متعلق بمحذوف، خبر للمبتدأ، الحمد ثابت لله تعالى. وألف الحمد للاستغراق والشمول، يعني تفيد الاستغراق والشمول. حينئذ تكون ماذا؟ تكون من صيغ العموم، تكون من صيغ العموم. والمصدر أو المفرد إذا دخلت عليه ألف، فالغالب أنه يفيد العموم، أو الطفل الذين، أو الطفل الذين. الطفل هنا المراد به ماذا؟ الأطفال. بدليل ماذا؟ بدليل نعته بجمع، قال الذين. لو كان الطفل في اللفظ مفرد إذا مدلوله مفرد، هذا الأصل، لكن نقول أل هنا دخلت فأفادت الاستغراق والشمول. بدليل ماذا؟ بدليل النعت، فالنعت جاء جمعا. حينئذ القاعد عند النحاة أن الجمع لا ينعت به إلا الجمع، المفرد ينعت به المفرد، والمثنى المثنى، والجمع الجمع، لابد من التطابق كالمبتدا والخبر. هنا لم يحصل التطابق، أو الطفل الذين، نقول لا حصل التطابق. لماذا؟ لأن المراد بالطفل هنا الأطفال. إذن الحمد كل أنواع الحمد، فأل حينئذ تفيد الاستغراق والشمول، أي الحمد كله لله، هكذا قدره كثير من أهل العلم. والأولى أن يقدر كل حمد لله، الحمد كله المعنى صحيح من حيث الشمول، لأن التوكيد هنا دل على ذلك، لكن كل حمد لله هذا أولى به بالتقدير. الحمد لله أي الحمد كله لله، أو كل حمد لله جل وعلا. واللام في قوله لله إما للاستحقاق وإما للاختصاص، إما للاستحقاق وإما للاختصاص، يعني تحتمل المعنيين، تحتمل المعنيين. فإن كانت للاستحقاق فحينئذ يكون المعنى هو جل وعلا المستحق للحمد لما اتصف به من صفات الكمال. الاستحقاق يدل على ماذا؟ يدل على أن متعلق الحمد إنما حل في محله، بمعنى أن المحمود مستحق لذاته لأن يحمد، وهذا أفادته ماذا؟ أفادته اللام للاستحقاق. حينئذ يكون المعنى فهو جل وعلا المستحق للحمد لماذا؟ لما اتصف به من صفات الكمال، اتصف بصفات الكمال فصار مستحقا، مستحقا لأي شيء؟ للحمد لذاته، لأن الحمد المراد به الثناء، حينئذ استحق الثناء لماذا؟ لكونه متصفا بصفات الكمال. ما الذي دلنا على ذلك؟ اللام في قوله لله. إذن الحمد الذي هو الثناء مستحق لله تعالى، لماذا؟ لكمال صفاته، لكمال صفاته، فهو أهل للحمد. وإن جعلناه للاختصاص وكذلك جائز، حينئذ الحمد الذي هو على وجه الكمال والشمول، الحمد البالغ المنتهى الكامل، إنما يكون لمن؟ لله جل وعلا. فالذي يختص بالحمد المطلق لا مطلق الحمد هو الباري جل وعلا، الذي دلنا على ذلك هو اللام، فأفادت الاختصاص، فهو مستحق للحمد لكمال صفاته. والحمد الكامل المطلق من كل وجه كذلك مختص بالباري جل وعلا، ولا يجوز صرفه لغيره جل وعلا. حينئذ إذا حملناها على الاختصاص يكون المعنى الحمد الذي يحمد الله به ليس كالحمد الذي يحمد به غيره، وإن عبرنا بمطلق الحمد والحمد المطلق اتضح الأمر. فالحمد المطلق الكامل من كل وجه يختص بالباري جل وعلا، لماذا؟ لأنه مستحق للحمد. لماذا هو مستحق للحمد؟ ها، لكمال صفاته جل وعلا، فهو أكمل وأعظم وأعم وأشمل من حمد غيره جل وعلا. والحمد هو الثناء عليه سبحانه بما هو أهله، والثناء هو ذكر الصفات الجميلة مرة بعد أخرى. وهذا على قول بأن الثناء لابد فيه من التكرار، وبعضهم يرى أن الثناء يصدق بمرة واحدة. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في موضع ما أن الحمد هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، ذكر محاسن المحمود. والذكر الأصل فيه أن يكون بماذا؟ يكون باللسان، يكون باللسان. وكذلك الثناء الأصل فيه أن يكون بماذا؟ أن يكون باللسان. إذن عبرنا بالثناء أو عبرنا بذكر محاسن المحمود كلاهما متقاربان. والحمد والثناء عليه سبحانه بما هو أهله، والثناء هو ذكر الصفات الجميلة مرة بعد أخرى. الصفات الجميلة يعني ما اتصف به الباري جل وعلا، والصفات الجميلة هذا يدخل فيه النوعان، مرة معنى أن الصفات وأفعال الباري جل وعلا لازمة ومتعدية، أو لا لازمة ومتعدية، لازمة بمعنى أنها لا تنفك عن ذاته، وكذلك لا يتصف بها أحد من مخلوقاته كالكبرياء واستوائه على العرش جل وعلا والعظمة المطلقة، هذه لازمة. وهناك ما هو متعد كالرحمة والمغفرة والإحسان، هل يحمد الباري جل وعلا على النوعين؟ أقول نعم، صحيح الذي عليه أهل العلم أن الباري جل وعلا يحمد على صفاته اللازمة وعلى صفاته المتعدية، بخلاف ما ذهب إليه كثير من المتأخرين بأن الحمد إنما يكون في مقابلة النعمة من حيث كونه منعما على الحامد. قل لا، صواب لا نقيده من حيث كونه منعما، لا، سواء كان منعما أو لا، حينئذ إذا قيدناه من حيث كونه منعما قيدناه بالصفات المتعدية فلا يحمد على الصفات اللازمة، وهذا غلط. والصواب أن نقول هو ذكر محاسن المحمود، أو نقول هو الثناء على أو ذكر الصفات الجميلة، فيشمل جميع أنواع الصفات ولا نخص نوعا دون نوع. ومن هنا يأتي ماذا؟ يأتي أن الحمد يدل على الكمال المطلق، الحمد هو الثناء، إذن ثناء على ماذا؟ على صفاته مطلقة. لو قيدناه بنوع دون نوع صار مطلق حمد لا الحمد المطلق، يعني ثناء من وجه دون وجه، لأنه يكون في مقابلة ماذا؟ في مقابلة الصفات المتعدية، أما اللازمة فلا يحمد عليها، هذا ليس بصواب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والحمد نوعان، حمد على إحسانه إلى عباده، يعني على صفاته المتعدية، هكذا قيده، على صفاته المتعدية، وهو من الشكر، نوع من أنواع الشكر، والله تعالى يشكر عباده، وهو كذلك يشكر من جهة عباده. والنوع الثاني قال: وحمد لما يستحقه من نعوت كماله، سواء كانت لازمة أو متعدية. حينئذ الحمد نوعان لا يختص بصفات دون صفات، بل يحمد الباري جل وعلا على مطلق ما اتصف به سبحانه. حمد على إحسانه إلى عباده وهو من الشكر، يعني نوع من أنواع الشكر. وحمد لما يستحقه من نعوت كماله، وهذا ظاهره والله أعلم أنه يشمل الصفات اللازمة غير المتعدية، لأنه قابله بالمتعدي، النوع الأول متعدي والثاني غير متعدي، أو قل يشمل النوعين. قال: وإنما يستحق ذلك، يعني الحمد، من الذي يستحق هذا الحمد؟ قال: من هو متصف بصفات الكمال، من الذي يثنى عليه على صفاته الجميلة؟ هو الذي اتصف بصفات الكمال، وهي أمور وجودية، يعني صفات الكمال أمور وجودية ليست عدمية، لأن العدم ليس بشيء، فكيف يثنى عليه إلا إذا تضمن كمال الضد، حينئذ يكون شيئا. وهي أمور وجودية، وهي يعني صفات الكمال أمور وجودية، يعني لا عدمية، فإن الأمور العدمية لا حمد فيها ولا خير ولا كمال، وهو كذلك كما قررناه في قاعدة سابقة. ومعلوم أن كل ما يحمد فإنما يحمد على ما له من صفات الكمال، هذا الأصل، فكل ما يحمد به الخلق فهو من الخالق، ما يحمد به الخلق فهو من الخالق. لماذا؟ لأن مطلق الحمد سواء كان للخالق أو للمخلوق إنما يكون في مقابلة ماذا؟ صفة كمال. وحينئذ كل ما حمد به المخلوق يحمد به الخالق، لماذا؟ لأن معطي الكمال أولى بالحمد. فإذا كان كذلك وحينئذ كل حمد للخلق فهو حمد للخالق جل وعلا، يعني متضمن لحمد الباري جل وعلا. ولذلك قال: ومعلوم أن كل ما يحمد فإنما يحمد على ما له من صفات الكمال، سواء كان في جهة المخلوق أو في جهة الخالق، فكل ما يحمد به الخلق فهو من الخالق، فثبت أنه المستحق للمحامد كلها، لأنه معطي الكمال فهو أولى بالحمد، وهو أحق بالحمد من كل محمود وبالكمال من كل كامل. ومن هذا الوجه عرفنا أن الحمد هنا فيه إثبات الصفات، يعني على جهة الإجمال، لأنه لا يكون حمد إلا في مقابلة صفات جميلة. قوله: الذي لم يتخذ ولدا، الحمد لله الذي هذا نعت لفظ الجلالة، الذي لم يتخذ ولدا هذا نكرة في سياق النفي، فيعم أي ولد، والولد لا شك أنه في لغة العرب يدخل فيه الذكر والأنثى. ومر معنا أن الاتخاذ أعم من الولادة، الاتخاذ يشمل التبني والولادة خاصة، حينئذ لم يتخذ لم يصير لا من جهة الولادة ولا من جهة التبني، ولذلك عبر بالاتخاذ. الذي لم يتخذ ولدا هذا من الصفات السلبية، لم يلد ولم يولد كما مر معنا، وعرفنا لماذا خصنا في الولد، لأنه هناك من ادعى الولد للباري جل وعلا، ولذلك جاء النفي هنا خاصا، نفي الأصل فيه أن يكون عاما على جهة العموم إجمال، ولكن إذا جاء خاص فلابد له من سبب، عرفنا أن ثم أربعة أسباب مرت معنا، منها أن ينفي شيئا قد قيل، ومنه نسبة الولد إلى الباري جل وعلا. لم يتخذ ولدا، لماذا؟ لكمال صفاته جل وعلا وكمال غناه عن غيره، ولأنه لا مثيل له، فلو اتخذ ولدا لكان الولد مثله، صار له شبيه وصار له نظير، كذلك صار له مثل. ولو كان له ولد لكان محتاجا إلى الولد، كذلك كل والد فهو محتاج إلى ولد. فإذا كان كذلك صار فيه شيء من النقص، صار فيه شيء من النقص. ولذلك كل كمال في المخلوق الأصل فيه أنه يثبت للباري جل وعلا، كما مر معنا في القياس الأولى، إلا ما كان فيه نقص، لأن الولد باعتبار الخلق باعتبار البشر أنفسهم يعتبر كمالا، الذي ولد له ليس كالذي لم يولد له عند الناس هكذا. حينئذ نقول هذا من حيث النظر إلى الناس نعم يكون كمالا، لكن باعتبار الحاجة إلى الولد يعتبر نقصا، فلا ينسب إلى الباري جل وعلا. يعني النظر هنا من جهتين، من جهة إضافة هذا الوصف إلى سائر الناس صار كمالا، من ولد له أكمل ممن لم يولد له، لكن هل هذا كمال مطلق؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه ما احتاج إلى الولد إلا لنقص فيه، يريد مساعدته، يريد إعانته، ونحو ذلك من المشارب التي تختلف من شخص إلى شخص. فلو كان له ولد لكان ناقصا، لأنه إذا شابهه أحد من خلقه فهو عيب ونقص. وفي الآية رد على اليهود والنصارى المشركين، فإن النصارى يقولون المسيح ابن الله، واليهود يقولون العزير ابن الله، المشركون يقولون الملائكة بنات الله، والولد يشمل الذكر والأنثى كما مر معنا. ولم يكن له شريك في الملك، هذه صفة سلبية كذلك معطوفة على قوله لم يتخذ ولدا، إذا سلب معطوف على سلب، سلب خاص معطوف على سلب خاص. لم يتخذ ولدا، لم يكن له شريك في الملك، خاصة نفى الشريك في الملك، يعني والذي لم يكن له شريك، هذا نكرة في سياق النفي، حينئذ يعم كل شريك، يعم كل شريك. قال لم يكن له شريك في الملك، يعني لم يكن له شريك أي شريك، حينئذ فيه عموم في الملك، وليس الخصوص هنا في الملك فحسب، بل كذلك ليس له شريك في الخلق، وليس له شريك في الرزق، ولا في الإحياء، ولا في الإماتة، ولا في غيرها، ولكن ذكر الملك لما سيأتي أنه يتضمن الربوبية والألوهية مطلقا، فهو أصل من أصول أفعال الباري جل وعلا، أفعال الربوبية. ومعلوم أن توحيد الربوبية هو إفراد الرب جل وعلا بأفعاله، من أعظم أفعاله التي يدخل تحتها سائر الأفعال الملك، ولذلك خصه هنا دون غيره. وفي الآية رد على المجوس والمشركين. ولم يكن له ولي من الذل، ولي كذلك نكرة في سياق النفي، حينئذ يعم كل ولي، لكنه قيده قال ولي من الذل، إذن هذا تقييد، لأن الولي قد يكون من جهة الذل وقد يكون من جهة أخرى المحبة والكرامة. والمنفي هنا نوع من أنواع الأولياء كذلك، حينئذ صار عاما فيما قيد به، صار خاصا باعتبار ماذا؟ باعتبار مقابله، إذن فيه عموم وفيه خصوص. العموم من جهة كونه نكرة في سياق النفي ولو كان بقيد، ولو كان بقيد، القيد جعله خاصا في مقابلة النوع الآخر. ولم يكن له ولي من الذل، أي ليس بذليل، فيحتاج إلى أن يكون له ولي أو وزير، ولي مر معنى أنه النصير، يعني لا يحتاج إلى من ينصره، ولا يحتاج إلى وزير، ولا يحتاج إلى معاون أو مشير ونحو ذلك، لأنه سبحانه عزيز لا يفتقر إلى ولي يحميه ويمنعه من الذل، من الذل. فنفى جل وعلا الولاية على هذا المعنى من الذل، لأنه غني عنها، ولم ينفي الولاية على وجه المحبة والكرامة، الله تعالى له أولياء، لكن على جهة المحبة والكرامة، وكل مؤمن تقي فهو ولي للباري جل وعلا، لكنه ليس من جهة الذل والحاجة، لأنه غني عنهم. حينئذ قوله لم يكن له ولي من الذل، من الذل هذا قيد احترازا عن الولاية التي تكون بسبب المحبة والكرامة، فلم ينفيها الباري جل وعلا، وإنما نفى أن يكون له ولي من الذل، فليس هو محتاجا إلى أحد البتة. ولم ينفي الولاية على وجه المحبة والكرامة لمن شاء من عباده، فلم ينفي الولي نفا عاما مطلقا، بل نفى أن يكون له ولي من الذل، ومن هنا للتعليل تعليل. وأثبت في موضع آخر أن يكون له أولياء بقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن هذه ولاية خاصة، خاصة بمن؟ بالمؤمنين المتقين. فكل مؤمن تقي فهو لله تعالى ولي، وهذه مولاة رحمة وإحسان. والمولاة المنفية كما مر مولاة حادة وذل، والعلة السابقة كما هي، والله تعالى له العزة جميعا، فلا يلحقه الذل بوجه من الوجوه لكمال عزته. وكبره تكبيرا أي عظمه عما يقوله الظالمون المخالفون للرسل، وتكبيرا مصدر مؤكد يراد به التعظيم أي كبره تكبيرا عظيما. ففي هذه الآية أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحمده لكمال صفاته، ولأنه المستحق أن يحمد لما اتصف به من صفات الكمال. وفيها تنزيهه سبحانه عن الولد، وفيها تنزيهه كذلك عن الولي من الذل. فيها تنزيه عن الولد لماذا؟ لكمال غناه جل وعلا، ولكمال صمديته، وتعبد كل شيء له. فاتخاذ الولد ينافي ذلك، ما قال الله سبحانه قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني، هو الغني. هذه أشبه ما يكون بالعلة، لما نفى الولد؟ لأنه غني، لأنه غني، فليس محتاجا إلى أحد، بخلاف المخلوق فإنه يحتاج إلى الولد لنقصه. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض. وفيها تنزيه سبحانه وأن يكون له شريك في الملك المتضمن تفرده بالربوبية والألوهية. إذن لما خص الملك؟ لأن الملك يتضمن ماذا؟ الملك المطلق، ولذلك دخلت عليه أل يعني الكامل من كل وجه. وإذا كان المالك مالك الملك من كل وجه لم يكن ربا إلا هو، ولم يكن مألوها معبودا إلا هو، ولذلك تضمن هذا ماذا؟ إثبات الربوبية والألوهية على وجه الكمال، وتوحده بصفات الكمال التي لا يوصف بها غيره. وهذه الآية آية عظيمة تسمى عند بعض أهل العلم آية العز. قال ابن كثير قال قتادة ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أهله هذه الآية الصغيرة والكبيرة. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يسبح لله ما في السماوات، يسبح وهذا فعل مضارع، أين فاعله؟ أين فاعل التسبيح؟ ما الذي، ما اسم موصول بمعنى الذي، هو فاعل يسبح يسبح يسبح يسبح، هذا مبني للمعلوم. أين فاعله؟ ما في السماوات وما في الأرض، فكل ما في السماوات وما في الأرض، جميع ما في السماوات وما في الأرض أسند إليه التسبيح، فكل واحد على جهة الانفراد يسبح لله. وهذا مر معنى أن العام كلية، بمعنى أن الحكم المرتب على اللفظ العام يلحق كل فرد فرد على جهة الخصوص، مدلوله كلية قد حكم عليه في التركيب من تكلم، قد أفلح المؤمنون يعني زيد المؤمن مفلح، عمرو المؤمن مفلح. إذن تثبت الحكم الذي رتب على الوصف العام لكل فرد من أفراده. هنا تخيل إن أمكن التخيل، كل ما في السماوات وكل ما في الأرض على جهة الأحاد يسبح لله حقيقة بلسان المقال، يعني الباري جل وعلا أطلقه، حينئذ نبقى على الإطلاق. إذن يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، يسبح لله أي ينزهه عما لا يليق بجلاله وعظمته. فالتسبيح يقتضي التنزيه، وبعضهم فسره بالتنزيه، وبعضهم زاد عليه التنزيه والتعظيم، وكلاهما متلازمة، لأن الباري جل وعلا ينزه عن كل عيب ونقص لعظمته. إذن كل تنزيه للباري جل وعلا يقتضي ماذا؟ يقتضي إثباتا عظمة من كل وجه، حينئذ نقول التنزيه والتعظيم متلازمان. وإذا كان عظيما من كل وجه لزم أن ينزه عن كل نقص وعيب، إذن هما متلازمان. التنزه التباعد، يقال نزها ككرم وضربا، نزها ونزها كرم نزها، ضربه نزه نزه الرجل تباعد عن كل مكروه فهو نزيه فهو نزيه. إذن سبحان الله هذا فيه إبعاد لله جل وعلا عن كل مكروه عن كل نقص عن كل عيب، هذا المعنى اللغوي الذي يترتب عليه. نزه الرجل يعني تباعد عن كل نقص، تنزيه الباري جل وعلا يعني تباعد عن كل نقص وعيب أو كذلك. ونزه نفسه عن القبيح تنزيها نحاها، هكذا قال في القاموس. إذن يسبح لله، ما المراد به؟ ينزه الباري جل وعلا، ينزهه عما لا يليق بجلاله. وما هو الذي لا يليق بجلاله؟ كل نقص وعيب، ونأتي بالكلية هنا، كل نقص وعيب. فالتسبيح يقتضي التنزيه لله سبحانه من كل سوء وعيب، وإثبات صفات الكمال لله سبحانه. لقاعدة، إذا قلنا ننزه الباري، إذن نبعد كل وصف نقص وعيب عن الباري جل وعلا، هل هذا وحده يكفي في إثبات المحامد؟ هل هذا حمد؟ قل لا، لابد من ماذا؟ لأن هذا نفي من حيث المعنى. بعض الأسماء كالقدوس مثلا الذي يدل على التطهر والتنزه، هذا من حيث المعنى هو سلبي، ولعله مر معنا هنا، وهو سلبي. حينئذ هو سلبي ولا يكون المراد به كمالا إلا إذا تضمن إثبات كمال الضد. فننزه الباري عن كل نقص، لماذا؟ لإثبات كماله من كل وجه جل وعلا. حينئذ التسبيح يقتضي أمرين، يقتضي النفي ويقتضي الإثبات، يقتضي النفي ويقتضي الإثبات. كما أن الحمد يعني هو أشبه ما يكون بعكس الحمد، الحمد يقتضي إثبات الكمالات ويستلزم ماذا؟ يستلزم التنزيه. هنا التنزيه يقتضي ماذا؟ يقتضي التسبيح، يقتضي التنزيه والبعد عن كل نقص، لماذا؟ لإثبات كمالاته. فهما متقابلان، فهما، ولذلك يجمع الباري جل وعلا بينهما في مواضع عديدة. فالتسبيح يقتضي التنزيه من كل سوء وعيب، ويقتضي كذلك أمرا ثانيا لابد منه، إثبات صفات الكمال لله سبحانه، فلابد منهما. وأما قول بأن التنزيه ليس هو مدلول التسبيح في لسان العرب، نقول في جهة الباري جل وعلا لابد وأن يستلزم التعظيم، لأنه لم ينزه من كل وجه، المخلوق لا ينزه من كل وجه، وإن نزه في بعض المواضع لكن لابد من نقص وعيب في مواضع أخرى. أما الذي ينزه من كل وجه فهو الباري جل وعلا، لماذا؟ لكمال عظمته، فهو عظيم من كل وجه. حينئذ التنزيه يستلزم التعظيم، والتعظيم المطلق الذي يثبت للباري جل وعلا يستلزم نفي النقائص والعيوب عنه جل وعلا. فالعظمة والتنزيه متلازمان. وسبح في لسان العرب تتعدى بنفسها وبغيرها، باللام يعني، يسبح لله، سبح، نعم، سبح لله، وجاء وتسبحوه بكرة، تسبحوه، الضمير هنا مفعول به، تعدى إليه التسبيح بنفسه بدون واسطة، يسبح لله، يسبح لله. إذن بينهما فرق، بينهما فرق. قد لا يأتي ثم فرق بين الفعلين عند التعدي واللزوم، عند التعدي واللزوم، شكرته وشكرت له، صحيح؟ شكرته وشكرت له. جماهير النحاة على أن، فائدة عرضية، جماهير النحاة على أن الفعل ينقسم باعتبار التعدي واللزوم إلى قسمين، متعدي ولازم، وليس بينهما واسطة، فما كان متعديا لا يأتي لازما، وما كان لازما لا يأتي متعديا، متقابلا كالذكر والأنثى، واضح؟ هل ثم واسطة؟ أثبتها بعضهم، وهو ما كان متعديا لازما، أو يقول بتعبير آخر ما ليس متعديا ولا لازما، وهي أفعال معدودة، منها شكرته ونصحته. شكرته بلسان عرب يأتي متعدي ويأتي لازم، تقول شكرته زيدا أو زيد، يجوز الوجهان، زيد شكرته، وشكرت له، نصحته ونصحت له، هل هذا متعدي أو لازم؟ جاء بالاثنين، جاء بالاثنين، وهذا الصواب فيه أنه ماذا؟ أنه لازم وليس بمتعدي، صواب لا، لا واسطة، إما متعدي وإما لازم. والأصل شكرت له، فحذفت اللام لأمر ما، ثم استكن الضمير أو اتصل الضمير به بالفعل، فشكرته فرع وليس بأصل، والأصل شكرت له ونصحت له هو الأصل، ونصحته هذا فرع، والتقعيد والتأصيل هنا إنما يتعلق بالأصول لا بالفروع. دائما القاعدة عند أرباب الفنون كلها، ما من قاعدة أو تأصيل لا ينظر إلى الفرع وإنما ينظر إلى الأصول، فلا يعترض على الأصول بماذا؟ بالصور والوقائع، ولا يقال هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، لكن جاء حديث دل على كذا، ماذا تريد بهذا الحديث؟ أن تنسف الأصل من أصله؟ لا، ما يعترض على الأصول بماذا؟ بالصور والوقائع، وإنما تقضي على هذه الصور والوقائع بالأصل، يعني يجب تأويلها لتوافق الأصل وليس هو العكس. طلاب العلم الآن تأتي بعض الأسئلة يقول يرد على أصل كذا، وهو أصل مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة، ثم لفظ في القرآن أو ثم لفظ في السنة، حينئذ نقول هذا يشكل على الأصل. قل لا، لا يشكل. لماذا؟ لأنك جعلت الفرع أصلا والأصل فرعا، وهذا غلط، ليس هذا من قبيل التعلم ولا التأصيل، وإنما تجعل الأصل محفوظا، فإذا مر بك لفظ يخالف الأصل فابحث عن تأويل، لا تبحث عن اعتراض بينه وبين الأصل. على كل، هنا سبح جاء متعديا بنفسه وجاء متعديا به باللام، مثاله تعديها بنفسها قوله تعالى وتسبحوه، كما عرفنا تسبحوه وتسبحوه، الضمير هنا مفعول به. وأما تعديها باللام هذا كثير، منها الآية التي معنا يسبح لله، يسبح لله، هذا متعدي باللام. قال العلماء إذا أريد مجرد الفعل تعدت بنفسها، مجرد الفعل المراد به ماذا؟ التسبيح، أن يقول سبحان الله. إذا أراد النظر إلى الفعل ذاته، ولا شك أن القول فعل، أن القول فعل، زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه، يعني ما قالوه، فأطلق الفعل على القول، والفعل فعل كاسمه وهو مرادف للعمل ليس بينهما فرق، والقول يطلق عليه أنه فعل. إذن نقول إذا أراد الفعل ذاته الذي هو القول سبحان الله تعدى بنفسه، وإذا أريد به ما يتعلق بالقصد، وأن الذي يسبح عظيم جاء باللام. إذن نلاحظ فيها ماذا؟ فعل الفاعل من حيث القصد. قال العلماء إذا أريد مجرد الفعل تعدت بنفسها وتسبحوهم، أي تقولون سبحان الله، وإذا أريد بيان القصد والإخلاص عدت باللام يسبح لله، أي يسبحون إخلاصا لله واستحقاقا. فاللام هنا تبين كمال الإرادة من الفاعل أنه مخلص لله في تسبيحه، وكمال الاستحقاق من المسبح وهو الله، فهو علة التسبيح، فهو علة التسبيح. والتسبيح نوعان، تسبيح بلسان الحال وتسبيح بلسان المقال. تسبيح بلسان الحال كقوله وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ما نوع إن هنا؟ نافية. دليل إن تأتي نافية وتأتي شرطية وتأتي مخففة من الثقيلة وتأتي نافية، ما الدليل على أنها نافية؟ صح أنها نافية، يعني بمنزلة ما إلا إذا جاءت إن ونظرت بعدها بكلمة أو كلمتين جاءت إلا فهي نافية. وإن من شيء إلا، إذن وما من شيء إلا يسبح بحمده، حينئذ تكون إن هنا نافية. وإذا كانت نافية الفائدة منها ماذا؟ أن الصيغة ما وإلا أفادت القصر والحصر، بل هي أعلى درجات القصر والحصر، ولذلك جاءت عليها كلمة التوحيد لا إله إلا الله، جاء النفي ومقابله ماذا؟ إلا. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، يعني وما من شيء إلا يسبح بحمده. شيء إعرابه مبتدأ، ومن زائدة من قبيل زيادة الحرف لإفادة التأكيد، حينئذ هو نص في العموم، فما من شيء يصدق عليه أنه شيء إلا وهو يسبح بحمده جل وعلا. إذن لا يخرج فرض البتة، وهو المراد بقول ما في السماوات وما في الأرض، صدق عليه كل ما في السماوات وكل ما في الأرض، كل فرض صدق عليه أنه شيء، فشمله هذا النص. وإن من شيء لا يسبح بحمده، وهذا عام. تسبيح بلسان الحال يعني أن حال كل شيء في السماوات الأرض تدل على تنزيه الله سبحانه وتعالى عن العبث وعن النقص، يعني لو تأمل فيه المتأمل لرأى فيه ماذا؟ لرأى فيه صفات الباري جل وعلا من حيث الخلق ومن حيث الإحكام ومن حيث الرحمة ومن حيث كل ما يمكن أن يتعلق به ذلك المخلوق بخالقه لرآه في ذلك المخلوق، هذا المراد به. حينئذ نكون منزها للباري جل وعلا. قال نعم. وأما التسبيح بلسان المقال فيعني أن يتلفظ وأن يقول بلسانه سبحان الله، هذا تسبيح بالمقال. تسبيح بالحال أن يدل الشيء على تنزيه الباري جل وعلا لكمال خلقه وإحكامه ونحو ذلك. قال الله تعالى في شأن الكافر سبحان الله عما يشركون، وقال سبحان الله عما يصفون. هذا فيه استثناء، فيه استثناء لأن قوله وإن من شيء إلا يسبح بحمده، هل الكافر يسبح بلفظه؟ هل الكافر يقول سبحان الله؟ إذن لا يقول سبحان الله. إذن قوله سبحان الله عما يشركون، سبحان الله عما يصفون، فيه إشارة إلى أن الكافر وإن سبح بلسان حاله إلا أنه لم يسبح بلسان مقاله، لم يسبح بلسان مقاله. إذن الكافر كل شيء يسبح للباري جل وعلا في السماوات أو في الأرض، هذه قاعدة عامة، والمراد بها التسبيح بلسان الحال فيدخل فيها الكافر، فيدخل فيها لأن صنع الكافر قد تقول سبحان الله، هذا الذي أوصل الكافر إلى كأمور الدنيا الآن مثلا، قد بلغوا ما بلغوا، هذا فيه تنزيه للباري جل وعلا. من حيث ماذا؟ من حيث أنه مكن هؤلاء من الوصول إلى ما وصلوا إليه، وهذا يدل على إحكام الخلق ويدل على رحمته جل وعلا، وأنه كذلك سخر هؤلاء للمسلمين. إذن من حيث لسان الحال الكافر مسبح ويدل عليه النص العام، وأما من حيث التسبيح بالمقال أن يقول سبحان الله فهذا ليس خاصا به، لا يشمل الكافر البتة، لكن يشمل جميع الجمادات وجميع الحيوانات بالمعنى الأعم عدا الكافر، يستثنى الكافر فقط. قوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، هذا التسبيح قيل بلسان الحال وقيل بلسان المقال وهو الصحيح، يعني الثاني هو الصحيح لأنه أطلقه. الأصل في التسبيح أن يكون بلسان المقال يعني بقوله سبحان الله، هذا الأصل فيه، إلا إذا دلت قرينة تدل على ذلك. لما أسند الباري جل وعلا التسبيح إلى السماوات وإلى الأرض وإلى الجمادات حينئذ يقول أصل الحقيقة، والحقيقة ما هي؟ أن يقول بلفظه سبحان الله. كيف يقول؟ الله أعلم، لا يستلزم من ذلك مخارج ولا لسان ولا أضراس ولا غيره. لماذا؟ لأن الباري جل وعلا قد أثبت ذلك، نحمله على حقيقته ثم لا نؤول ولا نحرف. أدركت عقولنا أم لم تدرك؟ ليس للعقل مجال في هذا البتة، لأن هذا من قبيل الغيبيات، يعني من الشيء الذي لا يدرك لا بالسمع ولا بالبصر، وإنما يدرك من جهة السمع بمعنى ماذا؟ أنه وحي. وقد يسمع، سمع بعض الصحابة تسبيح بعض الحصى، أو سمع النبي صلى الله عليه وسلم وإلى آخره. إذن يسبح لله ما في، قلنا ما هذه فاعل التسبيح، من الذي سبح؟ جميع ما في السماوات وجميع ما في الأرض. هل تسبيح بلسان المقال؟ نقول نعم، هذا هو الأصح، وإن قال كثير من أهل العلم أنه بلسان الحال لكنه ضعيف. إذن الصواب أنه بلسان المقال، والله سبحانه قادر على خلق الإدراك في الجمادات وإنطاقها، كما قال سبحانه عن الجلود أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، كذلك والجمادات أنطقها، كيف ينطقها الله أعلم. والأصل في الكلام الحقيقة، وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم تسبيح الحصى، وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم عليه، حجر كذلك سلم، يعني قال السلام عليك أو السلام عليك، قال سمعه النبي صلى الله عليه وسلم. هل هو لفظ؟ نقول نعم هو لفظ، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نطق؟ الله أعلم. هل يستلزم اللسان والفك إلى خلاه؟ لا يستلزم. وكما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطم على المنبر حن الجذع الذي كان يخطب عليه سابقا، وسمع له بكاءه إلى آخره. وقال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون، يعني لا تفهمون تسبيحه. ما الذي أدراك؟ لا تدري، وإنما جاء من جهة الوحي. قوله ما في السماوات وما في الأرض، أي جميع ما في السماوات والأرض يسبح لله وحده وينزهه عما لا يليق بجلاله وعظمته. وقدم السماوات على الأرض لأنها مقدمة بالرتبة والفضل والشرف، أفاد المقيم رحمه الله تعالى، يعني السماوات أشرف من الأرض. قوله له الملك، له الملك مبتدأ وخبر، مبتدأ الملك وله خبره مقدم، وقدم ما حقه التأخير فأفاد القصر والحصر. إذن الملك له لا لغيره، كما نقول إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك، إياك نستعين أي لا نستعين إلا بك، وهكذا. إذن له الملك يعني لا لغيره. الملك هل هنا تدل على الاستغراق والشمول والكمال، فكل ملك فهو لله جل وعلا، فهو لله أي هو المالك وحده. من أين أخذنا وحده؟ لأن فيه إثباتا ونفي، من حيث ماذا؟ من حيث تقديم وما حقه التأخير. فهو المالك وحده لجميع المخلوقات، النافذ فيها أمره، يتصرف فيها كيف يشاء، لا معقب لحكمه ولا راد لأمره، وهو على كل شيء قدير. فيه إثبات صفة القدرة، وفيه إثبات اسمه القدير، وفيه إثبات عموم القدرة. عندنا شيئان، قدرة وعموم القدرة، وهو على كل شيء قدير. ففي هذه الآية دليل على وجود التسبيح من جميع المخلوقات، هذا نص واضح بين. والآية الواحدة يثبت بها الحكم الشرعي ونسلم، نقول سمعنا وطعنا، ولا نحتاج إلى تكاثر الأدلة. يعني نقول كل ما في السماوات وما في الأرض يسبح حقيقة، يقول سبحان الله، ما الدليل؟ يكفينا آية واحدة، مع أن التسبيح جاء كثير في القرآن، إسناد التسبيح إلى ما في السماوات وما في الأرض، وأنه تسبيح حقيقي يعني لا مجازي، وأنه سبحانه قادر على خلق الإدراك للجمادات وقادر على إنطاقها. ولذلك قول تعالى جدارا يريد أن ينقض، يريد إرادة ثابتة صحيحة، لا نقول استعارة كما يقول بعض المفسرين، قل لا، يريد. الإرادة ليست من خصائص الإنسان، ليست من خصائص الإنسان، بل الجدار يريد. حينئذ نقول أثبت الباري جل وعلا بالفعل يريد هو من أو ما هو الجدار. إذن أسند الفعل الذي هو يريد إلى الجدار، فهو فاعل، هو فاعل متصف به، كما تقول يريد زيد أن يفعل كذا، فهو متصف به الوصف الذي دل عليه الفعل. والقاعدة السابقة نطبقها أن كل فعل تضمن مصدرا، حينئذ يكون الفاعل متصفا بذلك المصدر. وفيها إثبات جميع صفات الكمال لله سبحانه، ونفي كل نقص وعيب، لأن التسبيح يقتضي ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. تبارك مر معنا، تبارك أي تعالى وتعاظم. قلنا تبارك قد يسند إلى ذات الباري جل وعلا فنفسره بتعالى وتعاظم، وقد يسند إلى اسم الباري جل وعلا، تبارك اسم ربك، قلنا فسره بعض بتعالى وتعاظم، لكن الأولى أن يكون هنا الوصف للاسم لا لذات الباري جل وعلا، فالبركة إنما كانت باسمه جل وعلا. هنا أسنده إلى من؟ إلى ذاته جل وعلا. تبارك الذي نزل الفرقان، من الذي نزل الفرقان؟ الله جل وعلا، فأسند الفعل إليه. حينئذ نقول تبارك أي تعاظم وتعالى، مأخوذ من البركة، وهي في اللغة كما مر النماء والزيادة، النماء والزيادة. وتبارك تعاظم تعالى أي دام كماله وخيره وثبت واستقام، هو مأخوذ من البركة، وبعضهم يقول من البركة، والبركة معلوم أنها ماذا؟ دائمة ومستقرة، حينئذ فيها معنى الديمومة، وفيها معنى الخير، وفيها معنى الاستمرار والثبات كذلك، أي دام كماله وخيره وثبت واستقر. ففيها إثبات جميع الكمالات لله عز وجل الذاتية وما يفيضه على عباده من الخيرات. وتبارك فعل مختص بالله لم ينطق له بمضارع كما سبق، تبارك ليس عندنا بهذا الوصف بهذا المراد المعنى ليس عندنا فعل ماض له البتة. وهناك قاعدة عند النحاة ذكرها السيوطي في الأشباه والنظائر: أفعال ماضية ليس لها مضارع. وهناك فعل مضارع ليس له ماضي. قال هنا: تبارك فعل مختص بالله لم ينطق له بمضارع، إذن هو ماضي وليس بمضارع. الذي نزل الفرقان، الذي هذا فاعل تبارك، قلنا تبارك هذا فعل ماضي، الذي هذا فاعله، الذي نزل الفرقان يعني المنزل. قاعدة البيانين هنا أن الموصول مع صلته في قوة المشتق، في قوة المشتق يعني ماذا؟ يعني يصح لك أن تأتي تحذف، يعني من باب المعنى تأخذ الموصول مع صلته وتضع في مكانه اسما مشتقا، إما اسم فاعل وإما اسم مفعول. هنا تبارك الذي نزل، الذي نزل تبارك المنزل الفرقان، إذن الموصول مع صلته في قوة المشتق. ولها نكتة جميلة ترجعون لها في كتب البلاغة هناك، يعني لماذا يعدل عن المشتق إلى هذا؟ لما لا يقال بأن المختصر أن نقول المنزل؟ لما رجع إلى هذا المعنى؟ ترجعون إليه. الذي نزل نجعله واجب أو ماذا؟ الذي نزل وهو الله، نزل هو أي الباري جل وعلا، فالضمير يعود إلى الذي، وهو الله تعالى. نزل ماذا؟ نزل الفرقان، فرقان هذا مفعول به، فوقع به التنزيل، وقع به التنزيل. فالفرقان القرآن سمي بذلك لأنه يفرق بين الحق والباطل، ومنه الفاروق. وفيه دليل على أن القرآن منزل من عند الله، قال نزل، وفيه دليل على علوه سبحانه وعلى خلقه، لأن الإنزال والتنزيل لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل، هذه قاعدة في باب العلوم. وأفادت هذه الآية فضل هذا الكتاب على الكتب الأخرى. على عبده، نزل على عبده، جار ومجرور متعلق بقوله نزل، على عبده لا على جبريل كذلك، وإنما على عبده، والمراد به من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، أي على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا صفة مدح وثناء عبده، لأنه أضافه إلى عبوديته ووصفه بها في أشرف مقاماته، مقام الإرسال كقوله سبحانه، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، مقام الإرسال الدعوة إلى الله عز وجل، ومقام الإسراء كقوله سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ومقام التحدي كقوله سبحانه: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، أي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الإضافة هنا عبده إضافة تشريف وتعظيم، إضافة تشريف وتعظيم. وتقدم أن المضاف إليه سبحانه ينقسم إلى قسمين: إضافة أعيان وإضافة معان. إن كان إضافة أعيان فهو من إضافة المخلوق إلى الخالق، وإن كان إضافة معان حينئذ من إضافة الصفة إلى الموصوف. هذه قاعدة لابد من استيعابها: إضافة أعيان وإضافة معان. فإضافة المعاني إليه سبحانه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، كإضافة السمع والبصر والعلم والقدرة ونحو ذلك سبحانه، ونحو ذلك إليه سبحانه من كل شيء لا يقوم بنفسه. وهذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة. ولذلك العكس، أن ما لم يضفه إلى نفسه الأصل أنه ليس بصفة له. ولذلك اختلف أهل السنة في قوله: يوم يكشف عن ساق، في هذه الآية إثبات الساق هذا مجمع عليه، لكن في هذا النص هل المراد به ساقه جل وعلا أم عن شدة وحرب؟ فحينئذ وقع فيه ماذا؟ عن شدة. فحينئذ وقع فيه خلاف بين أهل السنة والجماعة، منهم من فسره بالشدة وهو مأثور عن ابن عباس، ومنهم من فسره بأن المراد به إثبات ساق الباري جل وعلا حملا على حديث أبي سعيد الخدري، والثاني هو الصواب. المراد هنا أن ما لم يضفه الأصل فيه توقف، لا نضيفه إلى الباري جل وعلا، لأنه لو كان مضافا إليه لأضافه، فلما لم يضفه حينئذ صار منفصلا، صار منفكا. الثاني إضافة الأعيان إليه سبحانه، فإضافته إليه سبحانه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، كبيت الله وناقة الله وعبد الله الذي هو معنى عبده ورسول الله ونحو ذلك. وفي هذه الآية فضل نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث أضافه إليه ووصفه بالعبودية التي هي من أشرف مقامات العبد. ليكون للعالمين نذيرا، ليكون اللام للتعليم، يكون هو من النبي صلى الله عليه وسلم

اليهود والنصارى في أوروبا في أمريكا، بل بعض ما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما حكمه؟ قالوا هذا يعامل معاملة أهل الفترة، إذا نتوقف لا نحكم عليه بأنه كافر أو مسلم. هذا جهل، جهل مركب. والحق أن نقول ماذا؟ أنه ولو لم يبلغه الإسلام، قد يقال بأنه لم يصل إليه الإسلام أو وصل إليه الإسلام مشوشا، فحينئذ ما بلغه القرآن، كذلك هل نحكم عليه بأنه مسلم أو كافر، أو نقول منزل بين منزلتين، أو نتوقف؟ قطعا بالإجماع أنه كافر، كل يهودي فهو كافر بلغه الإسلام أو لا، كل نصراني فهو كافر بلغه الإسلام أو لا. أما أن نقول لابد من مسألة العذر بالجهل يدخل تحت اليهود والنصارى أفرادا، ومسألة التحقق والشروط انتفاء الموانع يدخل تحت، هذا كلام جديد ليس بمعروف عن السلف البتة، وإنما لما دخلت بعض الشوائب من الجهمية والإرجاء إلى بعض الناس حينئذ جاءت هذه القواعد وجاءت هذه الاستثناءات وجاءت هذه التفاصيل، وإلا الكلام كله كلام باطل، إما من جهمي متستر وإما من مرجئ ونحوه. هنا قال ماذا؟ دل هذا النص على أن من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة، وهو واضح بين لقول سبحانه وتعالى لأنذركم به ومن بلغ، من بلغه يعني القرآن مفعول به محذوف. وفادت هذه الآية الحكمة في إرسال الرسل وإنزال الكتب، الذي له ملك السماوات والأرض أي له التصرف فيهما، والجميع خلقه وعبيده، ولم يتخذ ولدا أي لكمال غناه وقيامه بنفسه وحاجة كل شيء إليه وافتقاره وقيام كل شيء به سبحانه وتعالى، وخلق كل شيء أي أوجد، أي أوجد وأنشأ وأبدع. وتأتي خلق بمعنى قدرة، وتأتي بمعنى كذب كما قال سبحانه تخلقون إفكا. وقوله وخلق كل شيء، كل شيء يعني كل شيء مخلوق، كل شيء مخلوق، يعني يفهم هذا النص بسائر النصوص، لا يقال بأن الباري جل وعلا يصدق عليه أنه شيء. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. إذن دخل الباري جل وعلا تحت قول قل أي شيء، فصدق عليه أنه شيء. إذن وخلق كل شيء، هل الباري مخلوق أو لا؟ هذا فهم سقيم، لا يتأتى الباري، لا يتأتى هنا البتة، وإنما نقول كل هذه كلية تفيد العموم، يفهم منها الكلية بحسب كل مقام يقتضيه المقام. يعني وخلق كل شيء، خلق من خالق؟ الله عز وجل هو فاعل الخلق، كيف خلق كل شيء يرد أن شيء يدخل فيه تحته الباري جل وعلا؟ هذا ليس بوارد. إذن خلق كل شيء مخلوق، فيدخل في ذلك أفعال العبد فهي خلق لله وفعل للعبد، ولا يدخل في ذلك أسماء الله وصفاته، لأن الأسماء والصفات تابعة للذات يحتذى فيها حذوها، وعموم كل في كل مقام بحسبه، كل مقام بحسبه، كقول سبحانه تدمر كل شيء بأمر ربها والسماوات باقية والأراضون باقية، ما دم والجبال باقية، حينئذ نقول تدمر كل شيء بأمر ربها أي كل شيء أمرت بتدميره، بتدميره أمرت به بتدميره، حينئذ يكون ماذا؟ يكون عاما أريد به الخاص، لأن العموم عند أصوليين نوعان، عام مخصوص وعام أريد به الخصوص أو الخاص، الأول حقيقي والثاني مجازي، وبحثوا عند الأصوليين. قوله كذلك وأوتيت من كل شيء أي من كل شيء يصلح للملوك، فلا يدخل بذلك القرآن، لأن القرآن كلامه وهو صفة من صفاته، يعني لا يدخل تحت قوله وخلق كل شيء، لا يستدل به على إثبات أن القرآن مخلوق. لماذا؟ لأن القرآن من صفة الباري جل وعلا، والباري وصفاته وأسماؤه ليست داخلة تحت قوله كل شيء، والله سبحانه وتعالى بصفاته غير مخلوق، كما في الصحيح من حديث خولة من نزل منزلا وقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزل ذلك، فاستعاذ بكلمات الله، والاستعاذة بالمخلوق شرك، فدل على أن كلامه سبحانه غير مخلوق، كما استدل بذلك أحمد وغيره. قوله فقدره تقديرا أي قدر رزقه وأجله وحياته وموته وما يصلح له، ففيه دليل على الإيمان بالقدر

وتوحده بصفات الكمال التي لا يوصف بها غيره سبحانه فيكون شريكا له. وكذا كل سلب وجد فهو لتضمنه إثبات كمال ضده، وإلا فالسلب المحض ليس بمدح ولا ثناء كما مر في القاعدة السابقة. إذا لذهب كل إله بما خلق إذ لو كان معه إله. إذا لو كان، التنوين هنا عوض عن جملة، عوض عن جملة. التنوين الذي يلحق إذ يكون عوضا عن جملة أو عن جمل. إذ لو كان معه إله لذهب كل إله بما خلق، أي إذ لو كان معه إله لذهب كل إله بما خلق، إن كان منفردا بالخلق يعني يحصل التنازع، وكل إله خلق شيئا ما انفرد به فصار له للكون إلهان، صار للكون إلهان أي انفرد به ومنع غيره من الاستيلاء عليه. وهو كذلك، فلو قدر ذلك لما كان ينتظم الوجود. لو قدر بأن ثم إلهين للكون وكل إله خلق لا يكون إلها إلا إذا كان خالقا، حينئذ إذا انفرد كل واحد منهما اختل الكون. والمشاهد أن الوجود منتظم متسق، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت دل على ماذا؟ على أنه ليس للكون خالقا. ولعلى بعضهم على بعض، أي لو كان معه إله لعلى بعضهم على بعض مغالبة كفعل ملوك الدنيا، فكل واحد منهم يطلب قهر الآخر. والمتكلمون ذكروا هذا المعنى وعبروا عنه بدليل التمانع، سبحان الله أي تنزيها لله سبحانه، والتسبيح التنزيه عن كل نقص وعيب كما مر معنى، عما يصفون أي عن الذي يصفونه به، أي تنزيها له سبحانه عما يصفه به المخالفون للرسل عليهم السلام. قال ابن قيم رحمه الله تعالى: تأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز البين، يعني دليل قاطع على أن الكون ليس له إلا إله واحد، ليس له إلا، إذ لو كان له إلهان حينئذ احتمالان، إما أن ينفرد كل إله بما خلق، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على عدم اتساق وانتظام الكون، لكن المشاهد ما هو؟ خلاف ذلك، إذن بطل هذا. أو يعلو بعضهم على بعض، يستولي بعضهم على بعض، فكذلك الكون لا ينتظم، والمشاهد هو انتظامه. قال ابن القيم: تأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز البين، فإن الإله الحق لابد أن يكون خالقا فاعلا يوصل إلى عابديه النفع ويدفع عنهم الضر، فلو كان معه إله آخر لكان له خلق وفعل، إذ لا يكون إله إلا إذا كان خالقا، ولا يكون إله إلا إذا كان فاعلا. وأما احتمال إله لا يخلق ولا يفعل هذا احتمال صوري في الذهن فقط، وأما في الوجود فلا. وحينئذ فلا يرضى شركة الإله الآخر معه، بل إن قدر على قهره والتفرد بالألوهية دونه فعلا، وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب به، كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بممالكهم إذا لم يقدر المنفرد على قهر الآخر والعلو عليه. فلا بد من أحد أمور ثلاثة: إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه، وإما أن يعلو بعضهم على بعض، وإما أن يكونوا كلهم تحت قهر إله واحد يتصرف بهم ولا يتصرفون فيه، فيكون وحده هو الإله الحق وهم العبيد المربوبون المقهورون، وانتظام أمر العالم العلوي والسفلي، وارتباط بعضه ببعض وجريانه على نظام محكم لا يختلف ولا يفسد من أدل دليل على أن مدبره واحد لا إله غيره، كما دل دليل التمانع على أن خالقه واحد لا رب غيره، فكذلك تمانع في الفعل والإيجاد، وهذا تمانع، فذلك تمانع في الفعل والإيجاد، وهذا تمانع في الغاية والألوهية. فكما يستحيل أن يكون للكون ربان خالقان متكافئان، كذلك يستحيل أن يكون له إلهان معبودان. قول عالم الغيب والشهادة أن يعلم ما غاب عن العباد وما شاهدوه. والغيب ينقسم إلى قسمين كما مر: غيب مطلق وغيب مقيد. فالمطلق لا يعلمه إلا الله، ومن ادعاه فهو كافر مرتد عن الإسلام، وهو ما غاب عن جميع المخلوقين الذين قال الله فيه أو الذين قال الله فيه فلا يظهر على غيبه أحدا. هذا المطلق لا يعلمه إلا الله، وهو ما غاب عن جميع المخلوقين، وهو الذي قال فيه فلا يظهر على غيبه أحدا. والغيب المقيد هو ما علمه بعض المخلوقين من الجن والإنس، فهو غيب عمن غاب عنه وليس هو غيبا عمن شهده، يعني حضره البعض وغاب البعض، حينئذ يكون شهودا باعتبار من حضر، ويكون غيبا باعتبار من لم يحضر، فهذا يسمى غيبا نسبيا. من ادعاه لا يكفر، من ادعاه لا يكفر، والناس قد يغيب عن هذا ما يشهده هذا فيكون غيبا مقيدا، أي غيبا عمن غاب عنه من المخلوقين لا عمن شهدهم، وليس هو غيبا مطلقا على المخلوقين قاطبة. فتعالى الله عما يشركون، تعالى أي على وتنزه وتقدس عما لا يليق بجلاله، فله سبحانه العلو الكامل المطلق من جميع الوجوه. تعالى أي على وتنزه وتقدس عما لا يليق بجلاله، فله سبحانه العلو الكامل المطلق من جميع الوجوه. وهو ثلاثة أنواع: علو القهري، أي إنه جل وعلا على كل شيء، بمعنى أنه قاهر له، قادر عليه، متصرف فيه، كما قال تعالى: إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. وله سبحانه كذلك النوع الثاني علو القدر، فتعالى سبحانه وتنزه عن المثيل والنظير، وتنزه عن النقائص والعيوب، كما قال سبحانه: سبحانه عما يشركون. وفي دعاء الاستفتاح: وتعالى أي تعاظم جدك. وله سبحانه النوع الثالث علو الذات، أي أنه عال على الجميع فوق عرشه، وهو علو خاص وعلو عام. وإثبات علوه سبحانه على ما سواه وقدرته عليه وقهره يقتضي ربوبيته له وخلقه له، وذلك يستلزم ثبوت الكمال. وعلوه عن الأمثال يقتضي أنه لا مثل له في صفات الكمال، فاسمه العلي الأعلى يتضمن اتصافه بجميع صفات الكمال، وتنزيهه عما ينافيها من صفات النقص، وعن أن يكون له مثل، وأنه لا إله إلا هو ولا رب سواه. وفي هاتين الآيتين من صفات النفي تنزه الله تعالى عن اتخاذ الولد الذي وصفه به الكافرون، وعن الشريك له جل وعلا في الألوهية الذي أشرك به المشركون، وهذا النفي لكمال غناه وكمال ربوبيته وإلهيته. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.